أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وأهلك الله قارون وفرعون وهامان بسبب كفرهم وعلوهم في الأرض. ولقد جاء الجميع موسى بن عمران بالبراهين الساطعة والحجج الدالة على صدقه، فتكبروا على عباد الله بما عندهم من سلطان ومال، وأفسدوا في الأرض، وما كانوا فائتين الله، بل كان مقتدرا عليهم وهم في قبضته. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والجميع أخذهم الله بسبب خطاياهم، فبعضهم أنزل الله عليه حجارة من طين منضود كقوم لوط، وبعضهم أهلكه الله بالصيحة كقوم صالح وشعيب، وبعضهم خسف الله به الأرض كقارون، وبعضهم أغرقه الله كقوم نوح وفرعون وجنده. والله لن يعذبهم بذنوب غيرهم، بل أهلكهم بذنوب عملوها، فهم ظلموا أنفسهم بالكفر وترك الشكر ومحاربة الله ورسله. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. صفة الذين عبدوا أصناما وأوثانا من دون الله يرجون فيها النفع ودفع الضر كصفة العنكبوت التي بنت بيتا ضعيفا هشا لتسكن فيه فلم ينفعها عند حاجتها إليه. فكذلك هؤلاء الكفار ما نفعتهم معبوداتهم الباطلة من أوثان وأصنام من دون الله، وإن أضعف البيوت لبيت العنكبوت، فإنه لا يستر من المطر ولا ينفع وقت الخطر ولا يصمد أمام الريح، وتقتل الأنثى فيه الذكر فلا يهنأ به. ولو كان يعلم هؤلاء الجهلاء بضعف آلهتهم ما عبدوها من دون الله. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. إن الله يعلم بما يعبد الكفار من دونه من سائر الأنداد، ويعلم أن هذه الآلهة عاجزة لا تنفع ولا تضر، وهي أسماء مجردة لا تجلب خيرا ولا تدفع شرا. والله العزيز ينتقم ممن عصاه، ويذل من عاداه، ويعز من والاه، وهو الحكيم في تدبيره وصنعه وفي حكمه وشرعه. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهذه الأمثال المذكورة يضربها الله للعباد لتكشف لهم حقائق الأمور، وينتفع بما فيها العالمون بالله وأسمائه وصفاته وشرعه. خلق الله السماوات والأرض بالحق، إن في ذلك لآية للمؤمنين. خلق الله السماوات والأرض بالعدل والقسط، لا للهو ولا للعب. إن في هذا الخلق العظيم دلالة واضحة وحجة قاطعة لمن صدق بكتاب الله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اقرأ أيها النبي على الناس ما أوحاه الله إليك من هذا القرآن العظيم واعمل به، وأقم الصلاة كما شرعها الله على أتم وجه. إن المحافظة على الصلاة بحدودها وآدابها تمنع صاحبها من اقتراف الخطايا والوقوع في الفواحش والمنكرات، لأن من أحسن أداءها عمر الله فؤاده بالإيمان وأنار قلبه باليقين، فتزداد تقواه وينكسر شيطانه وتشرق نفسه ويحب الفضيلة ويكره الرذيلة، وتموت شجرة الشر فيه. ولذكر الله في الصلاة وغيرها أعظم وأكبر وأفضل من كل شيء سواه، أو إن إقامة ذكر الله في الصلاة أعظم من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر، والله مطلع على ما يعمل العباد من حسن وسيء، وسوف يحاسبهم على ذلك بالثواب والعقاب.